رجل طلب منه فحص مني هو بعيد في دولة أخرى من زوجته، فهل يجوز أن يعطيهم عن طريق الاستمناء؟ لا يجوز، يقول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا ليس بضروري، ويقول الله سبحانه وتعالى ويجعل من يشاء عقيما، فقد يقدر الله على الشخص أن يجعله عقيما، فلا يجوز هذا والله المستعان، وهذا ليس من الأمور الضرورية. ننصحه أن يصبر ويحتسب، وكم من عالم لم ينجب، وكم من نعم ماذا يا إخواننا، رجل من الصحابة ومن غيرهم لم ينجب، فهذا أمر مقدر والله المستعان.